الحمد لله حمدا كثيرا مباركا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. في هذه الجمعة المباركة حديثنا عن موضوع كيف نشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الاستقلال. يقول المولى جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أي لئن شكرتم نعمي لأزيدنكم من هذه النعم ولئن جحدتموها ونسيتموها فإن المولى تبارك وتعالى ينزعها منكم ويعاقبكم عليها. فإن لم تعترفوا بها وجحدتم النعم فإن الله عز وجل يسلبها ويعاقب أصحابها. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: يقول الشكر هو ظهور الشكر على نعم الله، أن يظهر ذلك على لسان العبد ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة لأمر الله. إذن الشكر حمد الله باللسان ومحبة لله في القلب وانقياد لله ورسوله بالجوارح. تمر 52 سنة على استقلال الجزائر، وأي نعمة أكبر من هذه النعمة التي ينبغي أن نثني على الله فيها بألسنتنا وأن تزيد محبتنا لربنا جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ننقاد لأمر الله ونهيه بجوارحنا ونقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام في كل شأن، حتى لا يكون حالنا كالحال التي قصها علينا المولى عز وجل عن بني إسرائيل. فإن بني إسرائيل توالت عليهم النعم، النعمة تلو النعمة، ولكنهم كفروا تلك النعم. فبين لنا المولى عز وجل مآلهم وبين لنا عاقبتهم. يقول المولى تبارك وتعالى في حق بني إسرائيل: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. المولى تبارك وتعالى يذكر بني إسرائيل بالمحن التي أصابتهم، وأكبر محنة أن تسلط عليهم فرعون وآله فذبحوا الأطفال وتركوا النساء تحيا وتعيش حتى يعتدوا على الأعراض فيما بعد. فيذكرهم مولى عز وجل فقال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم يا بني إسرائيل وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إلى هذه النعمة. وكلنا رأى كيف أخرج المولى تبارك وتعالى الاستعمار من بلادنا، الكل يدرك ذلك ويعلم ذلك. يقول المولى عز وجل: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. اتخذوا العجل مباشرة، عبدوا عجلا من دون الله، صنعوه من ذهب. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. أنجاهم من فرعون وأغرق فرعون، فإذا بهم بعد ذلك يعبدون العجل، ويعفو عنهم المولى تبارك وتعالى، فماذا يفعلون؟ وإذ قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. انظر الجحود، جحودهم ينقذهم فيكفرون ويشركون بالله تبارك وتعالى، ويروحون يطالبون من موسى عليه السلام طلبا فيه جحود لله تبارك وتعالى وعدم إيمان به. ثم يقول المولى تبارك وتعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لأنهم حينما عبدوا العجل أمرهم المولى تبارك وتعالى أن يقتلوا أنفسهم، أو أن يقتلوا، على خلاف بين أهل التفسير، أو أن يقتلوا الذين عبدوا العجل تكفيرا عن ذنوبهم. ولذلك قال: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بعدما أنقذهم أنزل عليهم المن وهو شراب كالعسل، وأنزل عليهم السلوى وهو طير يجدونه في متناولهم، لحمه لذيذ جدا. انظر النعم، نعمة النجاة من فرعون وجنده، ونعمة الشراب والطعام، نعمة تلو النعمة. وكان ينبغي لأبني إسرائيل أن يشكروا الله فيعبدوه ويطيعوا أمره ويستغفروه ويخضعون له ويستغيثون به. فحينما قال لهم بعد ذلك: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أمرهم المولى عز وجل أن يضحوا بأنفسهم ويجاهدوا عند دخول قرية، وأن يدخلوا تلك القرية مستغفرين خاضعين تائبين. فأعرضوا عن ذلك، ودخلوا القرية على أستائهم وعلى يجرون أحوالهم ليخالفوا أمر الله. ولذلك قال تبارك وتعالى ماذا على لسانهم: إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وقالوا أيضا: اذهب وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. أمرهم بالتضحية والجهاد في سبيل الله فأبوا ورفضوا. اذهب أنت وربك يا موسى فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هذا هو إعراض بني إسرائيل، عدم شكر نعم الله تبارك وتعالى. وإذ قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع ربك أن يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. هو أعطاهم المن والسلوى، أفضل الشراب وألذ الطعام. قال له خرجنا من قثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال تعالى أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أعطاهم المن والسلوى ويريدونهم البصل والثوم والعدس إعراضا عن أمر الله ومخالفة لأمر الله. فما الذي أصابهم؟ أصابتهم الذلة والمسكنة والهوان، وتركهم المولى عز وجل ليتيهون في الأرض، ذلك لأنهم كفروا بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وذلك النعمة معاشر الإخوة الكرام قد تسلب من العبد إن لم يعترف بها وإن لم يؤدي حقها. لقد أنعم الله علينا ومن علينا بعد استشهاد 1.5 مليون شهيد، من علينا المولى عز وجل بالاستقلال بعد تضحيات جسام ودموع غزيرة ودماء كالوديان سالت على هذه الأرض الطاهرة. سامتنا فرنسا أشد العذاب، لقد أذلت الرجال واحتقرت النساء ودمرت القرى والمداشر وسجنت من سجنت وعذبت من عذبت وقتلت من قتلت، أجاعت من أجاعت وجهلت الشعب كله، تركته جاهلا لا يفقه شيئا في دين الله تبارك وتعالى ولا في أمور الدين ولا الدنيا. فمن الله علينا بعد زمن وأخرجنا قوة عظمى، ما كان أحد يعتقد أن شعبا بإمكاناته الضعيفة يستطيع أن يخرج من أكبر القوى العالمية عسكرا وجندا وقوة، حينئذ مستحيل، كان لا يتصور. لكنه بالإيمان بالله والإخلاص والإرادة والتضحيات كانت هي الفارق بين المنتصر والمنهزم، فكانت الهزيمة للكفار وكان الانتصار لأهل الإيمان. تلك نعمة كبيرة منها الله علينا، كما من على بني إسرائيل حينما أغرق فرعون وجنده، وزاد من الله تبارك وتعالى علينا وزاد فضله علينا، فأكرم هذه البلاد بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. هذا بترول وهذا غاز وهذه أرض خصبة وهذه موارد بشرية كثيرة، هذه كلها نعم. أصبح الواحد منا يسكن البيت الفسيح بعدما كان يسكن كوخا، وأصبح يأكل ما لذ وطاب بينما كان بالأمس لا يجد ما يسد رمقه أو جوعه، بل يبيت يتقلب من الجوع. أصبح الواحد منا يركب السيارة الفارهة بعدما لم يكن يجد ظهرا يركبه، أي ظهر ما يلقاش كيش يركب. أصبح منا العلماء والدكاترة والأطباء والمهندسون، يعني نعم لا تعد ولا تحصى. ألا نشكر الله عز وجل بعد كل هذه النعم فنطيعه ونلتزم أمره ونجتنب نهيه؟ ألا نلتزم شرعه؟ فلما الرشوة إذن ولم التعامل بالربا؟ ولم السرقة؟ ولم الاعتداء على الحرمات والأعراض؟ وقد أغنانا الله عز وجل بالحلال دون الحرام، وأغنانا بفضله عمن سواه. كل هذه نعم، فلما مخالفة شرعه؟ ولما مخالفة أمره؟ ولما المجاهرة بالمعاصي وقد أغنانا المولى عز وجل؟ ثبت فيما رواه ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده، والحديث صححه الحاكم وابن حبان، وقال الحافظ العراقي: الحديث حسن. عن ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد الدعاء لا يرد القضاء لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد العمر إلا بالبر، يعني البركة في العمر. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يحرم الإنسان النعمة والرزق بذنب يصيبه. حينما نعصي أمر الله ونعصي أمر رسوله ونبتدع في الدين فلا نقتدي بسنة نبيه ونخالف شرعه، قد يتغير حالنا بعد ذلك، قد يتغير حالنا. من لم يعش الاستعباد لا يدرك قيمة الحرية والاستقلال. من لم يعش الاستعباد، من لم يعش الاستعمار لا يدرك قيمة الاستقلال، ومن لم يعش الاستعباد لا يدرك قيمة الحرية، ومن لم يجع لا يدرك قيمة الشبع، ومن لم يعرى لا يدرك قيمة اللباس، لا يدرك قيمة اللباس. معاشر المسلمين، من لم يخيم على حياته الجهل لا يستطيع أن يدرك قيمة العلم وقيمة المعرفة. ولذلك معاشر الإخوة الكرام، ينبغي لنا أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. نحن نتقلب في نعم عظيمة وكبيرة، نعم كبيرة وعظيمة ينبغي أن نشكر الله عليها، فنقترب من كتابه ونلتزم سنة نبيه ونصطلح مع المولى جل جلاله في شؤون الحياة كلها ونلتزم شرعه. ذلك هو الشكر، ذلك هو الشكر. كما قال ابن القيم: الشكر باللسان ثناء واعترافا، وشكر بالقلب شهودا ومحبة، وشكرا بالجوارح طاعة وانقيادة. ذلك هو الشكر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه، وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، لنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام خير المثال والقدوة في شكر الله تبارك وتعالى. لقد فتح الله تبارك وتعالى على نبيه مكة المكرمة، فكيف يا ترى كان شكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يفتح مكة التي أخرج منها بعد زمن طويل، أخرج منها بعد زمن طويل، فرجع إليها فاتحا منتصرا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وقد طأطأ رأسه حتى أن عثنونه يكاد يلمس ظهر دابته من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. دخل مطأطئ الرأس حتى أن رأسه وأنفه يكادان يلمسان ظهر دابته. ذلك هو التواضع وما النصر إلا من عند الله. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة فاتحا، فقال أحد الصحابة رضوان الله عليهم: اليوم يوم الملحمة، يعني اليوم يكون فيه قتال كبير وسفك للدماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم يوم المرحمة، ليس يوم ملحمة، إنما هو يوم مرحمة، يوم يرحم فيه عباد الله تبارك وتعالى. ثم دخل الكعبة الشريفة وكان بها أصنام تعبد من دون الله، فراح يسقط صنما صنما. انظر كيف يكون شكر الله، إقامة التوحيد والقضاء على الشرك وكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. راح يسقط صنما صنما ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يشكر الله بإقامة التوحيد، يشكر الله بإقامة العدل، يشكر الله بإقامة شرعه جل جلاله، هكذا يشكر الله. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فحطم الأصنام، وكانت أكثر من 300 صنم حطمها النبي عليه الصلاة والسلام إقامة للتوحيد واجتثاثا للشرك ومظاهره من مكة المكرمة. ثم التفت إلى قريش فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كما فعلت أمريكا حينما دخلت العراق، سجنت وعذبت المئات والآلاف وسامت المسلمين شر العذاب. تلك هي أوروبا الفاجرة وأمريكا الكافرة. اذهبوا فأنتم الطلقاء. إن السلاطين الظلمة يملكون أجساد الناس ويشترون ذممهم، يشترون ذممهم، لكن الأنبياء والصالحون والعادلون من السلاطين فإنهم يملكون قلوب الناس وعقولهم، يملكون قلوب الناس بهدي الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويملكون عقول الناس بالهدى الذي يلقنونه للناس. الأنبياء والصالحون يملكون القلوب والعقول، والظلمة يملكون الأجساد والذمم، فلا يدوم حكم ولا يستقر لهم قرار. ولك أن تقارن بين أولئك وهؤلاء. معاشر المسلمين، إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يملك أرض الجزيرة العربية ويسود فيها ملك قلوب الناس وملك عقولهم. ألم يقل المولى تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها،